بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا في شرح كتاب فتح رب البريه بتلخيص الحموية، وكنا قد توقفنا عند الباب الحادي أو الباب الثامن عشر، الباب الثامنة عشر. وهذا الكتاب كما ذكرنا من قبل هو في كثير من أبوابه يعتبر تأكيدا لما سبق ومراجعة للدروس السابقة، وهذه فائدة الدروس المستمرة والدورات المتتالية، أن ما يدرس فيها يثبت بعضه بعضا، يؤكد بعضه بعضا. فنقرأ بعون الله تعالى هذه الأبواب، حيث بقي معنا حوالي ثماني أبواب أو أكثر من ثمانية أبواب، من عشر إلى تسعة عشر والعشرين، يعني تسعة أبواب، فقط تسعة أبواب. إن شاء الله نحاول نكملها يعني قبيل صلاة العشاء، نبدأ إن شاء الله الباب الثامنة عشر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقال المصنف الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا والحاضرين: الباب الثامن عشر في كلام الله سبحانه وتعالى. اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم وأن كلامه صفة ثابتة له حقيقية، وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به، وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاء، فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه وصفة فعل باعتبار آحاده. وقد دل على هذا القول كتاب الله، كتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا. ففي الآية الأولى إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته وأن آحاده حادثة، وفي الآية الثانية دليل على أنه بحرف، فإن مقول القول فيها حروف، وفي الآية الثالثة دليل على أنه بصوت، إذ لا يعقل النداء والمناجاة إلا بصوت. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده. طيب، إلى هنا الباب الثامن عشر في كلام الله سبحانه وتعالى. يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله جل وعلا يتكلم بكلام حقيقي، وأن الكلام صفة كمال، وأن الكلام من الصفات الذاتية باعتبار أصله وجنسه، وأما أحاده وأفراده فمن صفات أفعاله، لأن أحاد الكلام إنما يقع تبعا لمشيئته، فإذا شاء يكلم، إذا شاء يكلم عبده كلمه، وإذا شاء لا يكلمه لم يكلمه. فالكلام صفة ذات باعتبار أصله وجنسه، وصفة فعل باعتبار أحاده وأفراده. وكلامه تعالى بحرف وبصوت، والدليل على أنه بحرف قول الله جل وعلا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وبصوت يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. أيضا من أدلة كون كلام الله تعالى بصوت قول الله تعالى: وإن نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. نادى ربك موسى، والنداء لا يعقل نداء إلا بصوت. وكون كلام الله تعالى بمشيئته من أدلته قول الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فوقع كلام ربنا لموسى عليه السلام تبعا لمشيئته، وحينما جاء موسى لميقات ربه. والدليل على أنه بحرف قوله تعالى أيضا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فمقول قولي هذا حرف، مقول قول حروف. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، فهذه حروف. فالكلام كما تقدم صفة الكمال، ومن لا يتكلم يعتبر ناقصا، ومن لا يتكلم أنقص مما يتكلم، أو من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وكلام الله جل وعلا هو اللفظ والمعنى، الحروف والمعاني، ليس اللفظ فقط كما يقول معتزلة والجهمية الفاظ مخلوقة، وليس المعنى دون الفاظ كما تقول الأشاعرة والكلابية إنه المعنى قائم بالنفس، بل كلام الله تعالى الحروف والمعاني كلها من الله جل وعلا. الكلام يطلب على اللفظ وعلى المعنى. هذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. إذن كلام الله تعالى حروف بحروف وبحرف وبصوت، واللفظ والمعنى من الله، اللفظ والمعنى من الله. أما أقوال غيرهم فإليك ملخصها من مختصر الصلاحيق المرسلة. أولا قول الكرامية. الكرامية هو أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني، وهو كقول أهل السنة إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن. نعم، كلام الله تعالى من صفات ذاته، لا يقال عن كلام الله إنه حادث بعد أن لم يكن، فالله لم يزل ولا يزل متصفا بالكلام، فكلامه من صفات ذاته لازم لذاته لزوم الحياة والعلم، ملازم لذاته، فلا يقال في كلام الله إنه حدث بعد أن لم يكن. فرارا من إثبات حوادث لا أول لها، أي هذا التبرير ليس مستقيم، حوادث لا أول لها. وقد مر معنا في بابي أو في شرح الطحاوية الكلام عن الحوادث وتسلسلها. الحوادث إن كان يعنى بها المخلوقات، فالمخلوقات لو تسلسلت في طرف الأزل فإن هذا لا يتعارض مع أولية الله جل وعلا، فالله هو الأول وإن تسلسلت المخلوقات في طرف الأزل، لأن المخلوقات كلها مسبوقة بعدم، ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بعدم، والله جل وعلا غير مسبوق بعدم. فمهما تسلسلت المخلوقات في طرف الأزل، مخلوق وقبله مخلوق وقبل هذا المخلوق مخلوق وقبله، وهكذا تسلسلت، فإنها لن تشارك الله في الأولية مهما امتدت، مهما امتدت وتسلسلت فإنها لن تشارك الله في الأولية، كما أن امتدادها وتسلسلها في الطرف الأبدي لا يشارك الله في الآخرية، كذلك امتدادها وتسلسلها في الطرف الأزل لا يشارك الله تعالى في صفة الأولية. قول الكلابية. الكلابية أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد القطان بن كلاب، وكان الشيخ الأشعري في مرحلته الوسطى ما بين الاعتزالي ومذهب أهل السنة. ماذا قال؟ إنه معنى قائم بذاته لازم لها كعلم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته والحروب والطيب. قال هو قائم بذاته، قال هو صفة ذاتية قائم بذات الله تعالى كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، لا يتعلق بالمشيئة، بل هو أزلي قديم لا يتعلق بالمشيئة، هو معنى قائم بنفس الله تعالى منذ الأزل. والحروب والأصوات حكاية عنه خلقها الله لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته. نعم. وهو أربعة معاني: أمر ونهي وخبر واستقبال. يعني قالوا في النهاية الكلام صفة ذاتية ملازمة للذات لا تعلق لها بالمشيئة، وهي معاني قائمة بنفس الله تعالى. خلق الله من يعبر عن هذه المعاني، خلق الله جبريل وتولى جبريل حكاية تلك المعاني عن الله تعالى، لكن أنكروا أن يكون كلام الله تعالى بحرف وبصوت وأن يكون متعلقا بمشيئته، ولا شك أن هذا باطل. وقالوا هو المعنى يشمل أربعة أمور، أربعة معاني: الأمر يفعل، والنهي لا تفعل، والخبر حصل كذا، والاستخبار هل حصل كذا. يعني أمر ونهي يفعل لا تفعل، وخبر فعل فلان كذا هذا خبر، واستخبار ماذا فعل زيد أو هل فعل زيد كذا. قالوا هذه المعاني حكاها جبريل عن الله جل وعلا، يعني جبريل هو الذي حكى تلك المعاني وهو قريب من كلام الأشاعرة. الثالث قول الأشعرية وهو كقول الكلابية إلا أنهم يخالفونهم في شيئين. يعني الأشعرية والكلابية قولهم في الكلام متقارب لكن هناك فرقا دقيقا بينهما. طيب ما هو؟ في شيئين أحدهما في معاني الكلام، فالكلابية يقولون إنه أربعة معاني، والأشعرية يقولون إنه معنى واحد، فالخبر والاستخبار والأمر والنهي كل واحد منها هو عين الآخر وليست أنواع الكلام بل صفات له. بل التوراة والإنجيل والقرآن كل واحد منها عين الآخر، كل واحد منها عين الآخر لا تختلف إلا بالعبارة. هذا هو التناقض بعينه، كلام غير مقبول عقلا. يعني قالوا الكلابية قالوا أربع معاني، وسعوا الدائرة شيئا، قالوا خبر واستخبار وأمر ونهي. الأشاعرة قالوا معنى واحد، الأمر والنهي والخبر سواء كله شيء واحد، بل قالوا التوراة والإنجيل والقرآن كلها عين أخرى. كلام غير مستقيم، هذا كلام غير مستقيم. الثاني أن الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام، إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، وأما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله. كلام الكلابية في الكلام في كلام الله تعالى قالوا هو حكاية عن كلام الله، والأشاعرة قالوا عبارة عن كلام الله. كلام الأشاعرة في العبارة أوضح نوعا ما، فيعلمون بالعبارة أن جبريل تولى التعبير عن معنى قائم في نفس الله، يعني أن جبريل تولى التعبير عن ما قام في نفس الله والذي عبر عنه. والحكاية أن القرآن هو حكاية عن المعاني القائمة في نفس الله تعالى، وهذان التعبيران متقاربان، سواء قالوا عبارة أو حكاية المعنى متقارب. أي نعم. الخلاصة أنهم لا يثبتون الكلام الحقيقي، لا يثبتون حرف ولا صوت، ينكرون أن يكون كلام الله بحرف ولا بصوت. كلابية والأشاعرة ينكرون أن يكون كلام الله تعالى بحرف وبصوت. الرابع قول السالمية، سالمية مشبهة، سالمية أتباع هشام بن سالم الجواليقي، أتباع هشام بن سالم الجواليقي، أنه صفة قائمة بذاته لازمة لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، وهو حروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها بعضا. قال هو صفة ذاتية غير متعلقة بالمشيئة، ثم قالوا قولا عجيبا، قالوا حروف وأصوات متقارنة لم يسبق أو لا يسبق بعضها بعضا، يعني لا يكون حرف قبل حرف، بل كلها جملة واحدة ودرعة واحدة. طيب كيف؟ فالباء والسين والميم في البسملة مثلا كل حرف منها مقارن للآخر في آن واحد، ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودة. هكذا قالوا، قالوا بسم الله الباء والسين والميم لا يقال إن السين بعد الباء والميم بعد السين، يقول هي كلها تخرج سويا، أن هذه الكلمات لا يقال إن حرفا منها يسبق الحرف الآخر. هكذا قالوا، فقالوا هي لا تزال ولا تزال موجودة. الله أعلم، الله أعلم. هم يسألون عن ذلك. الخامس قول الجهمية والمعتزلة إنه مخلوق من المخلوقات وليس من صفات الله. الجهمية قالوا مخلوق، كذلك المعتزلة قالوا القرآن مخلوق والكلام كله قالوا مخلوق. ثم من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق. إذا منهم من نفى الكلام قال الله لا يتكلم، ومن قال يتكلم لكن كلامه مخلوق. السادس قول فلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو، أتباع أرسطو أي شيء ماشي، أرسطو أرسطو كل ماشي، المتأخرين أتباع أرسطو، أنه خير من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها، فيوجب لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. وهذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقطع حتى تصور شيئا معقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الآذان. سبعة. من سبعة. سبعة. قول الاتحادية القائلين بمبدأ الوجود إن كل كلام في الوجود كلام الله كما قال قائله، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. هؤلاء جماعة ابن عربي الصوفي الزنديق يقول إن الكلام الموجود في الكون كله هو كلام الله تعالى، كلام الشعراء، كلام الأتقياء، كلام المساق، كلام الشعراء، كلام الخطباء والأدباء والروايات والحكايات، كل هذا قال هي كلها كلام الله بناء على قوله بوحدة الوجود. فأي كلام يقوله قائل قال هو كلام الله تعالى، فلا شك أن هذا هو الكفر بعينه. كلام الفلاسفة طبعا لا يحتاج إلى تعليق لأنه كلام لا يقبله العقل السليم. إن كان الكلام قال فهد عقل فعال عن نفوس فاضل زكي حسب قبول استعدادها إلى آخره، هذا كلام لا يحتاج إلى تعليق. وفي النهاية ينكرون الكلام وينكرون الملائكة يقولون هي قوة الخير، وينكرون الشياطين قالوا هي قوة الشر، ويقولوا إن الجنة والنار رموز للآخرة ليست على حقيقتها بل هي أشياء تخيلية. وقالوا للأنبياء خيروا للناس خيروا لهم الجنة والنار ولا وجود لها، إنما هو لحث على الأعمال الفاضلة والصالحة، لكن لا يؤمنون بالجنة ولا بالنار، ينكرون المعاد وينكرون الملائكة وينكرون وجود الله تعالى. الفلاسفة لهم ضلوا وما كانوا مهتدين. وكل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة والعقل وما رزقه الله علما وحكمة فهم ذلك. نعم واضح. أيوة. نعم. فصل في أن القرآن كلام الله. كلامي وأنا كلابية أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب من المعطلة. نعم اسمه كذا، هذا اسمه. طيب فصل في أن القرآن كلام الله. مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنكرين، بلسان عربي مبين. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: وهو يعرض نفسه على الناس في الموقف، ألا رجل يحملني إلى قومي لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأنجحت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الشاهد قوله بكتابك الذي أنزلت. نعم واضح. وقال عمرو بن دينار: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون سنة. وقال عمرو بن دينار: أدركت الناس منذ 70 سنة. وقال عمرو أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. واضح. ومعنى قوله منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، وفي رد على الجهمية القائلين بأنه خلقه بغيره. وأما قولهم وإليه يعود فيحتمل معنيين، أحدهما أنه تعود صفة الكلام بالقرآن إليه، بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم به غير الله لأنه هو المتكلم به والكلام صفة للمتكلم. إليه يعود أي تعود نسبته وإضافته إلى الله، تعود نسبته وإضافته إلى الله لأن الله هو الذي تكلم به. نعم. الثاني أنه يرفع إلى الله تعالى كما جاء في بعض الآثار أنه يسري به من المصائب، أنه يسري به من المصائب والصبور، وذلك إنما يقع والله أعلم حين يعرض الناس عن العمل بالقرآن إعراضا كليا ويرفع عنهم تكريما له، والله المستعان. هذا في آخر الزمان، هذا في آخر الزمان حين حذيفة بن اليمان عند ابن ماجه، وإنه ليسري على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية، يرفع القرآن في آخر الزمان. هنا خلقه يعني يقولون مثلا خلق الله الكلام في شجرة، لما كلم الله موسى عند الطور قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة، هذا كلام مخلوق وصل إلى موسى عليه السلام، فقال له هذا الشجرة تقول إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله العزيز، إنه أنا الله العزيز الحكيم، هذا الشجرة تقول هذا الكلام، الكلام غير مقبول. كيف؟ طيب. فصل في اللفظ والمنطق. الكلام في هذا اللفظ يتعلق بالقرآن، فإنه قد سبق أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن اللفظ بالقرآن هل يصح أن تقول إنه مخلوق أو غير مخلوق أو يجب السكوت؟ هذه مسألة لفظية، مسألة اللفظية، يعني هل يقال لفظ بالقرآن مخلوق أم لا يقال، أم يسكت عن هذا وذاك، تسمى هذه اللفظية، وهذا يقول ابن أبي داود ولا تقول القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع نجهم وأسجهم، وقل في كلام الله حق موضح، فإن كلام الله باللفظ نعم يوضح. نعم. طيب اقرأ. فجواب أن يقال أن إطلاق إن إطلاق القول بهذا نفيا أو إثباتا غير صحيح. نعم. وأما عند التفصيل فيقال يعني ابتداء هذه المسائل لا ينبغي طرحها وإثارتها اللفظية، لأن هذا لم يرد عند السلف الصالح القول بهذه المسألة، وقد شغب عن البخاري رحمه الله تعالى بهذه المسألة، فإن البخاري رحمه الله تعالى لما قدم نيسابور خرج الناس في استقباله على بعد مرحلتين وثلاثة، والمرحلة حوالي 9 كيلو أو 40 كيلو تقريبا، مرحلتين أو ثلاثة استقبلوه خارج البلد، فدخل نيسابور في محفل عظيم، وكان محمد بن يحيى بن فارس الثهري رحمه الله تعالى وهو من المحدثين وهو شيخ البخاري كان قد خرج وأمر أن يستقبل البخاري، وقال هذا رجل صالح، فلما خرج الناس استقبال البخاري رحمه الله تعالى وجلس البخاري بالتحديد، وانفض كثير من الناس عن مجلس محمد بن يحيى بن فارس وذهبوا إلى البخاري، فأحدث هذا في نفس محمد بن يحيى شيئا، ثم إن أحد المشاغبين شغب على البخاري رحمه الله فسأله ماذا تقول في اللفظ لفظ بالقرآن، فأعرض عنه البخاري لم يجبه، هؤلاء المشاغبون وجدوا قديما يعني قديما وحديثا، فأعرض عنه ولم يجبه، فقال البخاري القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة، فصاح رجل وقال يقول البخاري لفظ بالقرآن مخلوقة، يفهمون خطأ ويحكمون ويسمعون خطأ ويفهمون خطأ ويحكمون خطأ، فذهب ذلك الرجل إلى محمد بن يحيى بن فارس، وهذا حال الذين يريدون الفتاوى يبتلون الكلام ويقولون فلان قال كذا وكذا، فذهب إلى محمد بن يحيى بن فارس وقال ابن البخاري يقول باللفظية، له نوران مخلوقا. فأمر محمد بن يحيى بن فارس بأن لا يجالس البخاري وأن يهجر ولا تحضر دروسه وأن يفضل الناس عنه بناء على هذا النقل من ذلك المشاغب حتى ضاقت الأرض على البخاري ورحمه ودعا الله أن يتوفاه من ضيق مواجهه من تلك البلاد من ذلك المشاغب. مع أن البخاري قال كلامه صحيح، قال القرآن كلام الله غير مخلوق والعباد أفعالهم مخلوقة، العباد أفعال مخلوقة. فحمل ذلك الرجل هذه العبارة وحورها وطار بها فحصل ما حصل للبخاري رحمه الله تعالى. إذن هذه المسألة ينبغي فيها التفصيل، ما المراد باللوم؟ اللوم يطلق على أمرين، على المنفوذ به وهو القرآن، وعلى التلفظ وهو التلاوة. إن أريد به المرفوض به فالمرفوض به هو القرآن كلام الله غير مخلوق، وإن أريد التلفظ هو حركة اللسان ومخارج الحروف والنطق بهذه الآيات وتلاوة القرآن هذه مخلوقة، فاللسان مخلوق وأصواته مخلوقة وحركات لسانه مخلوقة، وأما المقروء فليس المخلوق. وأما عند التفصيل فيقال إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، لأن العبد وفعله مخلوقان. نعم. إن أريد باللفظ التلفظ فهو مخلوق، وإن أريد باللفظ المرفوض به المرفوض به فهو كلام الله غير مخلوق، لأنه كلام الله من صفاته وصفاته لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوقة. ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهلي. نعم، من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن يعني باللفظ هنا المرفوض به فهو جهمي. إذا قال لفظ القرآن مخلوق يريد به القرآن فهذا جهمي، لأنه يقول القرآن مخلوق. فقوله يريد به القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن وهو الطرف الذي هو فعل الإنسان فليس بجهمي والله أعلم. نعم، إذا أراد باللفظ هنا فعل العبد وحركات لسانه ومخارج الحروف فهذه مخلوق، لكن ينبغي الإنسان أن يتعلم عن هذه الألفاظ المجملة، لا يقول لفظي كذا ولا يقول لفظي كذا، يقول كلام الله غير مخلوق. نعم، ولهذا يقول ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: وفرق بين التلاوة التي هي فعل القارئ وبين المتلو الذي هو قول الباري. فالمتلو قول الباري والتلاوة فعل القارئ، هذه اسمها اللفظية. الباب التاسع عشر في ظهور مقالة التعطيل واستبدادها. شاعت مقالة التعطيل بعد القرون المفضلة الصحابة والتابعين والتابعين، وإن كان أصلها قد نبغ في أواخر عصر التابعين. وقد مر معنا في أول التدمرية بيان القرون المفضلة. طيب، القرن الأول قلنا إلى أي ينتهي؟ القرن الأول رحيم. نعم، إلى نهاية عصر الخلفاء الراشدين جمهور القرن الأول. طيب، القرن الثاني؟ نعم، إلى خلافة ابن الزبير إمارة عبد الملك، وخلافة ابن الزبير إلى حدود سنة 71 في هذه الفترة. طيب، القرن الثالث لمدة إلى نهاية دولة بني أمية عند سنة 129-130 في هذه الحدود. وفعلا في هذه الحدود ظهر جعد بن درهم وجهم بن صفوان، ظهروا بعد هذه الفترة. نعم، وأول من تكلم بالتعطيل الجعد بن درهم، فقال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فقتله خالد بن عبد الله الغزري الذي كان واليا على العراق لهشام بن عبد الملك، خرج به إلى وصل العيد بوثاقه، ثم خطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بذاته، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبحه، وذلك في عيد الأضحى سنة 19 و100 سنة 19 و100. طيب هذه القصة صحيحة وثابتة، وإن كان بعض المعاصرين قد شكك في نسبتها، لكنها ثابتة، ثابت هذه القصة، وقد ذكرها غير واحد من أهل العلم. ولكن هذا التاريخ فيه نظر، 1619 هو في كن حوالي بداية في بداية مئة وكسر، لأن حسن البصري أدرك ذلك، وقد مات الحسن البصري 1610، كان هذا قبل ذلك، إذن هو في حدود 100 وكسر. نعم، أي لكن هذا التاريخ قبله، ظهر أنه قبل 1600 وكسر. نعم. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النورية: ولأي لا ضحى بجعل خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذرك من أخي القربان. ثم أخذها عن الجعد رجل يقال له الجهم بن صفوان، نعم، وهو الذي ينسب إليه مذهب الجهمية المعطلة، الجهم تلميذ الجعد، لأنه نشره فقتله سالم بن أحوز صاحب شرطة نصر في السيارة، وذلك في خراسان سنة 28 عند خراسان في مرو في مرو عند خلصة ولا مرة؟ طيب سنة كم؟ سنة 28 ومئة. طيب نعم. طيب واصل. وفي حدود المئة الثانية رتبت الكتب اليونانية والرومانية، فازداد الأمر بلاء وشدة. وهذا في عهد الخليفة المأمون العباس، المأمون بن هارون الرشيد العباس. ثم في حدود المئة، يعني ازداد التعطيل، ازداد البلاء. نعم. ثم في حدود الفئة الثالثة انتشرت مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث الريسي، وقبضته الذين أجمع الأئمة على ذمهم وأكثرهم كفروهم وضللوهم. نعم، الجهمية. ولهذا يقول ابن القيم في نونيته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي قد حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. يعني أفتى بكفر الجهمية 500 عالم أفتى بكفر الجهمية، منهم الدارمي رحمه الله. وصنف عثمان بن سعيد الدارمي كتابا رد به على المريسي سماه نقض عثمان ابن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الله من التوحيد. من طلع هذا الكتاب بعلم وعدل تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلة، بل بطلانها، وأن هذه التأويلات التي توجد في كلام كثير من المتأخرين كوادي والغزالي وابن عطيل وغيرهم هي بعينها تأويلات بشر. وأما استنتاج مقالة الباطل فكان من اليهود والمشركين وضلال الصادقين والفلاسفة. يعني هذه الرواسب كلها جاءت من تلك الملل الكافرة، من اليهود والمشركين والصابية عباد الكواكب والفلاسفة، كل هؤلاء لما عربت كتبهم أورث ذلك التعطيل، أدخل فكرة التعطيل على الأمة الإسلامية. نعم. فإن رجعت لتلك ابن درهم أخذ مقالته على ما قيل من أبان بن سمعان عن طالوت عن نبي بن الأعصم اليهودي الذي سفر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن رجعت كان على ما قيل من أرض حران وفيها قلب كثير من المشركين والصابئة والفلاسفة، ولا ريب أن للبيئة تأثيرا قويا في عقيدة الإنسان وأخلاقه. الصابئة الآن إلى أم والبدون في العراق، الصابئين إلى أم والبدون في العراق، إلى من ناس هذا. نعم. وكان مذهب مذهب الوفاة لهؤلاء أن الله ليس له صفات ثبوتية، لأن ثبوت الصفات يقتضي على زعمهم أن الله مشابه لخلقه، وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. يثبتون له صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. طيب ما معنى السلبية؟ يقرأ. فالسلبية ما كان مسؤولها عدم أمر لا يليق بالله عز وجل، مثل قولهم إن الله واحد، بمعنى أنه مسلوب عنه القسمة بالكم أو القول ومسلوب عنه الشريك. يعني يصفون الله تعالى بالسلوب، أو يقال في السلوب أيضا النفي، فلما يقول إن الله واحد يعني مسلوب عنه القسمة أو الكم، واحد لا ينقسم ليس له قسيم. طيب مسلوب عنه الشريك، يعني حتى الصفة الثبوتية يحولونها إلى صفة سلبية منفية، ثم إنهم يغلقون في النفي، ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا كما تقدم. هذا معنى السلبية، إذا أرادوا أن يصفوا الله تعالى يصفونه بالنفي، لا كذا ولا كذا وليس بكذا وليس بكذا وليس إلى آخره. طيب هذه السلبية. طيب وإضافية؟ والإضافية هي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له، ولكن يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغير، كقولهم عن الله تعالى إنه مبدأ وعلة، وهو مبدأ وعلة باعتبار أن الأشياء صدرت منه لا باعتبار صفة ثابتة له هي البداء والعلية. طيب الإضافة، الصفة الإضافية هي التي لا تعقل ماهيتها إلا بمقابلها. الإضافة ماهيتان لا يمكن أن تعقل إحداهما إلا بالأخرى، كالأبوة. الأبوة يعني لا يوصف الإنسان بالأب إلا إذا وجد الإبن، ولا يوصف بالقبل إلا إذا وجد البعد، ولا بالبعد إلا إذا وجد القبل. إذا اكتسب هذه الصفة من مقابله، فمتى يوصف الإنسان بأنه أب؟ متى يوصف بالأبوة؟ إذا كان لديه ابن، فإذا كان له ابن وصف بالأبوة، إذن هو وظيفة له هذه الصفة لما وجد مقابلها. هم يصفون الله تعالى بهذه الإضافة، يصفونه بالصفة إذا وجد مقابلها، فيقولون مبدأ الكائنات أو مبدأ الموجودات، وصفوا بذلك باعتبار الموجودات لا باعتبار صفة ثابتة له. فلا يصفون الله تعالى بالصفة ابتداء، وإنما يصفونه إذا وجد ما يقابله، كما يصف الأب بالأبوة عند وجود الابن، كذلك يصف الله تعالى بالصفة إذا وجد مقابلها. طيب وضحت؟ إذن الإضافة هي التي لا يمكن أن تعقل إلا بمقابلها، الصفة الإضافية هي التي لا يمكن أن تعقل إلا بمقابلها، كالأبوة والبنوة والأمومة، وكذلك القبلية والبعدية. فلا يوصف الإنسان بأنه قبل إلا إذا وجد له بعد، وقال أو لا يصف الشيء بالقبلية إلا إذا وجد البعد، ولا يصف الرجل بالأبوة إلا إذا وجد الإبن، ولا يصف المرأة بالأمومة إلا إذا كذلك إذا وجد الإبن. إذن هذا الوصف إنما اكتسب بوجود مقابله، هذا معنى إضافة، ويصف الله تعالى بهذه الإضافة. والمركبة طيب وين ده؟ وين الرازي والغزالي وابن عقيل؟ طيب ما اذكر ابن عقيل، هذا الحنبلي ام غيره؟ نرجع ان شاء الله. اقرا. والمركبة منهما هي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار، فقوله عن الله تعالى أنه أول فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوث، إضافية باعتبار أن الأشياء بعده، أو بالتركيب، إما بالسلب أو الإضافة أو بالمركب من السلب والإضافة، كقوله عن الله تعالى أنه أول. أول يعني مسلوب عنه الحدوث، وإضافة باعتبار ما بعده، فقال إن الله تعالى يوصف الأولية باعتبار ما بعده، لما وجد ما بعده دل هذا على الأولية، وكذلك موصوف بالأولية بمعنى أنه مسلوب عن حدوثه. نعم. فإذا كان هذا هو ما تستمد منه طريقة النفاة، فكيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل أن يأخذ به ويترك سبيل السبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. الباب 20 في طريقة النفاة فيما يجب إثباته أو نفيه من صفات الله. اتفق النفاة على أن يثبتوا لله من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته، أو يثبتوا عنه ما اقتضت عقولهم نفيه إثباته. نعم. اتفق النفاة على أن يثبتوا لله من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته، وأن ينفوا عنه ما اقتضت عقولهم نفيه، سواء وافق الكتاب والسنة أم خالفهما. وطريق إثبات الصفات لله أو نفيها عنه عندهم هو العقل، وهذا هو الضلال البعيد، إذ العقل لا يمكن أن يدخل في هذا المجال، أن هذا من الغيب، والغيب لله، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز إنسان أن يدخل عقله في الغيبيات، هذا لا يعلم بالعقل إنما يعلم بالوحي. أهل الكلام والمعطلة لما اعتمدوا على عقل في هذا الباب ضلوا وانحرفوا. ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه، فأكثرهم نفوه وخرجوا ما جاء منه على المجاز، وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. لما جعلوا العقل عمدتهم في باب الصفات انحرفوا واضطربوا واختلفوا اختلافا كثيرا، منهم من عطل، منهم من فوض، ومنهم من تأول، إلى آخر ما ذهبوا والحرف. وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية، ولكنهم كذبوا بذلك، لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات الكمال لله، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف العقل، وإن كان العقل يعجز عن إدراك التفصيل في ذلك. وقد شابه هؤلاء النفاة في طريقتهم طريقة من قال الله بهم وهم منافقون. شابه المنافقين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ووجه مشابهتهم لهم من وجوه: الأول أن كل واحد من الفريقين يزعم أنه مؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم لا يقبلون كل ما جاء به. طيب، وجه الأول أن المنافقين يزعمون أنهم آمنوا بما نزل الله على رسوله، وهؤلاء كذلك يدعون الإيمان وأنهم أهل تنزيه، يدعون التنزيه والتوحيد، وهم وقعوا في التعطيل وحكموا العقل في مقابل النقد، فشابوا المنافقين الذين حكموا الهوى وادعوا أنهم أو زعموا أنهم آمنوا بما أنزل الله على رسوله، إذن شابوهم في الزعم، في زعم الإيمان، هذه واحدة، مع أنهم لا يقولون كل ما جاء به، يعني المنافقون يقولون آمنا بالله، وإذا جاء أمر الله تعالى نكلوا عنه وانحرفوا وابتعدوا ولم يطبقوا. هؤلاء كذلك يدعون الإيمان، فإذا جاء النص تأولوه وحرفوه، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضوا تنزيها. الثاني أن هؤلاء النفاة إذا دعوا إلى ما جاء به الكتاب والسنة من إثبات صفات الكمال لله أعرضوا وامتنعوا، كما أن أولئك المنافقين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صفوا وأعرضوا. شابه هؤلاء النفاة أولئك المنافقين في أن المنافقين إذا دعوا الكتاب والسنة لووا رؤوسهم واستكبروا وأعرضوا وصدوا، وكذلك هؤلاء إذا دعوا إلى إثبات ما أثبته الله ورسوله أيضا أعرضوا وصدوا. الثالث أن هؤلاء النفاة لهم طواغيت يغلدونهم ويغلبونهم على ما جاءت به الرسل، ويريدون أن يكون التحاكم عند النداء إليهم لا إلى الكتاب والسنة، كما أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. النفاذ لهم طواغيت، وطاغوتهم هو العقل الذي قدموا على النقل، هذا طاغوتهم، يقدمون العقل على النقل، وقالوا إذا تعارض العقل مع النقل قدم العقل على النقل، هذه المقالة الباطلة والكاذبة والخاطئة، فالعقل لا يقدم على النقل. إذن لهؤلاء النفاذ طواغيت، يقدمونهم على ما جاءت به الرسل ويجعلون التحاكم عندهم. وقد حصل ذلك للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهذا المسجل في سلسلة هدى والنور، في إحدى الأشرطة أو في أحد الأشرطة ناظر أحد المعتزلة، طيب المعتزلي من حزب التحرير، فقبل أن يناظره قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قبل المناظرة لا بد أن نحدد الحكم والمرجع إذا اختلفنا. فقال الشيخ الألباني المرجع إذا اختلفنا هو الكتاب والسنة، فقال ذلك المعتزلي المرجع هو العقل، فقال له الشيخ أو قال المعتزلي المرجع هو العقل لأنه ما من آية إلا وتحتمل أولها. فقال الشيخ الألباني وهل يعني قول الله تعالى في الله شك هل تحتمل أولها؟ قل هو الله أحد. فأبى ذلك المعتزلي إلا أن يحتمل على العقل، فلم تقم المناظرة وانفض ذلك إلا ذهب ذلك المعتزلي، ولما خرج قال السلام عليكم، فرد عليه الشيخ الألباني وعلى من تبع الهدى السلام، وعلى من تبع الهدى السلام. إن هذا رفض أن يقدم، رفض أن يرجع الكتاب والسنة، ذلك الشيخ الألباني أبى المناظرة، قال إذا لم تقبل الكتاب والسنة لا أناظرك. فالله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وأن تقول نرجع العقل لا أناظرك. انتهت لم تقم المناظرة وانصرف ذلك المبطل. إذن هؤلاء لا يتحكمون إلى القرآن والسنة، يتحكمون إلى ماذا؟ إلى العقول القاصرة، وهذا كتحاكم المنافقين إلى طواغيتهم. وهذا في الشبه بين هؤلاء وأولئك. الرابع أن هؤلاء الكفاة زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه عملا حسنا وتوفيقا بين العقل والسمع، كما أن أولئك المنافقين يحلفون أنهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا، وكل مبطل يستدر بباطله ويتظاهر بالحق فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطلا، يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطلا، ولكن من وهبه الله علما وفهما وحكمة وحسن قصد فإنه لا يلتبس عليه الباطل ولا تروج عليه الدعاوى الكاذبة ولا تروج عليه الدعاوى الكاذبة. فصل بما يلزم على طريقة الفتاة من اللوازم الباطلة. إذن هذه اللوازم الباطلة التي تلزم على طريقة النفاة المعطلة، يلزمهم أو تلزمهم لوازم باطلة، وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. طيب اقرأ. يلزم على طريقة النفاة لوازم باطلة منها يلزم على طريقة النفاة لوازم باطلة منها أولا أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه، لأنهما مملوءان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء النفاة أن إثباتها تشبيه وكفر. مر معنا في القواعد شبيه هذا، يلزم على التعطيل وصف القرآن بأنه يدل على الكفر، فهم قالوا إثبات الصفات يقتضي التشبيه والتشبيه الكفر، إذا ظاهر القرآن هو الكفر، هذا كلام باطل، كيف يكون ظاهر القرآن كفرا وهو كتاب الهداية؟ هنا ثانيا أن الكتاب والسنة لم يبينا الحق، لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله لا نصا ولا ظاهرا. يلزم عليهم أن الكتاب والسنة لم يبين الحق، فالله تعالى لما يقول وجاء ربك أراد عندهم جاء أمره، طيب إذا أراد الله مجيء الأمر لماذا قال وجاء ربك؟ لما لم يقل وجاء أمر ربك؟ إذن يلزم عليهم أن الله لم يبين الحق، أن الكتاب والسنة لم يبين الحق. ما منعك أن تسجد لما هرطت بيدي؟ قالوا معنى يدي بنعمتي. طيب لو أراد الله تعالى باليد النعمة لقال النعمة، لماذا قال يد ولم يقل النعمة؟ هذا قدح في القرآن الكريم وفي السنة، وليس في الكتاب والسنة ما يدل على نفس صفات الكمال. لا نصا، النص هو ما لا يحتمل وجها واحدا، والظاهر ما احتمل وجهين هو في أحدهما أرجح. فليس في الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا ما يدل على نفس صفات. طيب، وغاية المتحذلق، وغاية المتحذلق من هؤلاء أن يستنتج ذلك من مثل قوله تعالى هل تعلم له سريا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وأن هذه الآية تنفي الصفات، تنفي المماثلة لكن لا تنفي الصفات. نعم. ومن المعلوم لكل آخر أن المقصود من أمثال هذه النصوص إثبات كمال الله تعالى، وأنه لا شبيه له في صفاته، ولا يمكن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه، إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله بمثل هذا الكلام فهو إما ملغز في كلامه أو مدلس أو عاجز عن البيان. وكل هذه الأمور ممتنعة في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كلامهما قد تضمن كمال البيان والإرادة، فليس المقصود به إرادة ضلال الخلق والتعمية عليهم، وليس فيه نقص في البيان والفصاحة. أي نعم، القرآن وضح ولم يعمي أو يدلس أو يلغز، بل كان كلام القرآن فصلا لا هزلا، واضحا وتبيانا لكل شيء. والقرآن فيه عوامل أو الخبر، وهي الصدق والعلم والفصاحة والنصح، كل هذا مجتمع في كلام الله جل وعلا. فلو أراد الله أمرا لأبان عنه إبانة واضحة لا تدعو مقالة لقائل. هنا ثالثا، إن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل وكاتمين للحق أو جاهلين به، فإنه قد تواتر النقل عنهم بإثبات صفات الكمال لله الذي زعم هؤلاء أنه باطل، ولم يتكلموا مرة واحدة بنفي الصفات الذي زعم هؤلاء أنه الحق، وهذا اللازم ممتنع على خير القرون وأفضل أمة. إذا يلزم من التعطيل اتهام السلف الصالح بالقصور أو التقصير، إما أن يكونوا قاصرين عن معرفة الحق في باب الصفات، يكونوا جهلاء بهذا الباب، أو مقصرين، يعني أنهم قد قصروا في هذا الباب فلم يفهموا الحق، كانوا جاهلين، أو كانوا مقصرين يعني قصروا في البيان والبلاغ، كتموا الحق مع علم الله. يعني إما يكونوا قالوا بالباطل، قالوا بما تصفته هو باطل وهذا محال، أو يكونوا كتموا الحق وهذا أيضا ممتنع عليهم، أو يكونوا جهلوا الحق، وكل هذا ممتنع عن السلف الصالح الذين هم تلاميذ مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان هؤلاء بهذه الصفة فكيف يكون بعضهم أهدى منهم سبيلا؟ فالسلف الصالح هم أصدق الأمة، وهم أعلم الناس بالواجب في حق الله سبحانه وتعالى. رابعا، أنه إذا انتفى صفة الكمال عن الله لزم أن يكون متصفا بصفات النقص، فإن كل موجود في الخارج فلا بد له من صفة، فإذا انتفت عنه صفات الكمال لزم أن يكون متصفا بصفات النقص، وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاة ويقعون في شر مما فرقوا منه. نعم، التجريد من صفات الكمال هو في حد ذاته وصف من نقص، فإذا نفيت عن الله، فإذا نفى المعطل عن الله جل وعلا صفات الكمال إذا وصفه بالنقص، هو أراد تنزيه الله عن النقص وصفه بالنقص، لأن تعطيل صفات الكمال وصف بالنقص. فلو أن إنسانا وصف آخر بأنه ليس بكذا وليس بكذا، من نفى عنه الصفات، لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يتحرك ولا ينتقل وليس له إرادة وليس له علم وليس له كذا. طيب هل هذا النفي في حق هذا الموصوف ذم ونقص أم مدح وكمال؟ إذا هم ذموا الخالق وتنقصوه بهذا النفي، نفوا عن الناس هذا الكمال، فكان نفيهم بتلك صفاته تنقصا في حق الخالق جل وعلا، فهم وقعوا فيما فر منهم، أرادوا التنزيه فوقعوا في ذم الخالق سبحانه وتعالى وتنقصه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.